بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما استدلالكم بقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فما أصحه من حديث، وما أراه على مقتضى قولكم، فإنكم تقولونه مدرك للعصر ولو لم يدرك من وقتها شيئا البتة، بمعنى أنه مدرك لفعلها، صحيحة منه، مبرئة لذمته، فلو كانت تصح بعد خروج وقتها وتقبل منه لم يعلق إدراكها بركعة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن من أدرك ركعة من العصر صحت صلاته بلا إثم، بل هو آثم بتعمد ذلك اتفاقا، فإنه أمر أن يوقع جميعها في وقتها، فعلم أن هذا الإدراك لا يرفع الإثم، بل هو مدرك إثم. فلو كانت تصح بعد الغروب لم يكن فرق بين أن يدرك ركعة من الوقت أو لا يدرك منه شيئا. فإن قلتم إذا أخرها إلى بعد الغروب كان أعظم إثما، قيل لكم: النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين إدراك الركعة وعدمها في كثرة الإثم وخفته، وإنما فرق بينهما في الإدراك وعدمه. ولا ريب أن المفوت لمجموعها في الوقت أعظم من المفوت لأكثرها، والمفوت لأكثرها فيه أعظم من المفوت لركعة منها. فنحن نسألكم ونقول: ما هذا الإدراك الحاصل بركعة؟ أهو إدراك يرفع الإثم؟ فهذا لا يقوله أحد، أو إدراك يقتضي الصحة، فلا فرق فيه بين أن يفوتها بالكلية أو يفوتها إلا ركعة منها. فصل. وأما احتجاجكم بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم لها يوم الخندق من غير نوم ولا نسيان ثم قضاها بعد، فيقال: يا لله العجب، لو أتينا نحن بمثل هذا لقامت قيامتكم وأقمتم قيامتنا بالتشنيع علينا، فكيف تحتجون على تفويتي؟ صاحبه عاص لله، آثم متعد لحدوده، مستوجب لعقابه بتفويت صدر من أطوع الخلق لله وأرضاهم له وأتباهم لأمره، وهو مطيع لله في ذلك التأخير، متبع مرضاته فيه، وذلك التأخير منه صلوات الله وسلامه عليه إما أن يكون لنسيان منه أو يكون أخرها عمدا. وعلى التقديرين فلا حجة لكم فيه بوجه، فإنه إن كان نسيانا فنحن وسائر الأمة نقول بموجبه، وأن الناس يصليها متى ذكرها، وإن كان عامدا فهو تأخير لها من وقت إلى وقت أذن فيه، كتأخير المسافر والمعذور الظهر إلى وقت العصر والمغرب إلى وقت العشاء. وقد اختلف الناس في من أدركته الصلاة وهو مشغول بقتال العدو على ثلاثة أقوال: أحدها أنه يصلي حال القتال على حسب حاله،